إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة والتي هي دائما عامرة بالنجوم. نجم هذه السهرة من مواليد الإسكندرية، التحق بكلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة الإسكندرية، وتخرج فيها وعمل مهندسا حتى عام 90، بعدها تفرغ للتلحين. ضيف هذه الليلة هو موسيقار اهتم منذ طفولته بالموسيقى، وخاصة الموسيقى الشعبية السكندرية. لم يدرس الموسيقى في أكاديميات فنية، بل ثقف نفسه بنفسه موسيقيا، من كتابة الموسيقى التصويرية إلى العزف على آلتي العود والكمان، إلا أنه اهتم اهتماما خاصا بآلة الأكورديون. نجم هذه الليلة نجح في تقديم مدرسة جديدة معاصرة في فن تلحين الأغنية العربية، والتي تجمع بين المقامات الشرقية وإيقاعات العصر، حتى أن شيخ الملحنين سيد مكاوي أشاد كثيرا بهذه المدرسة المتجددة. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي. انت السبب، انت السبب، انت السبب يا قلبي يا قلبي. غاوي سهر، غاوي تعب، غاوي تقول حبايبي يا قلبي. انت السبب، انت السبب، انت السبب يا قلبي يا قلبي. غاوي سهر، غاوي تعب، غاوي تقول حبيبي يا قلبي. وفتحت بابك للهوى، فتحت بابك وادي اللي نابك للهوى، ادي اللي نابك. وفتحت بابك للهوى، فتحت بابك وادي اللي نابك للهوى، ادي اللي نابك. ويسألوك يا قلبي ترضى بعذابك، تقول نصيبي وعبدي وانت السبب، انت السبب، انت السبب يا قلبي يا قلبي. استاذ صلاح برحب بحضرتك. يا اهلا بيك، يا اهلا بالساده المستمعين، واهلا بالبرنامج العام. هذا المشوار الطويل من البذل والعطاء والمجهود الرائع من النجاح في مجال الموسيقى والغناء، البداية مع حضرتك كانت ازاي؟ هل كان من خلال تلحين الاغاني ام بدأت بتأليف بعض المقطوعات الموسيقية؟ والله يا عارف بداية اي فنان يعني ما بيبقاش هو اللي بيدرك ده، يعني اللي حواليه هم اللي بيكتشفوا فيه ان هو عنده يعني ايه جذور او بذور موهبة. يعني بيبقى مثلا واحنا في سن اللي هو الصبا بيبقى الواحد صوته بيبقى عنده ميول ان هو يدندن زي ما بيقولوا، فكان بيبقى في بعض الدندنات ببعض الاغنيات المعروفة في هذا الوقت، فاللي بينبه لده اللي حواليك اخواتك صحابك مش عارف ايه اللي في المدرسة وهكذا. فيمكن ده بدأت معايا كده زي غيري، بدأت بان ابتديت ادرك ان في شيء ما يعني انا في اهتمام. لكن اسمح لي استاذ صلاح بعد اذنك عفوا لمقاطعتك، احيانا الدندنه اللي بتكتشف دي بتكون دائما ملتصقه بموهبه الغناء في الدندنه او الصوت، انما عندما يكون ملحن وموسيقار مستقبلي كيف يتم اكتشافه؟ هي كده اساسا هو التلحين يعني ايه؟ يعني ملكه زائد مخزون، المخزون بيطلع على هيئه دندنه، يعني حافظين اغاني سدريش او اهتمام الواحد بيحاول يلجا الى كل ما هو خاص بالغناء بيجري عليه، بيسمع في الراديو بيهتم مين الملحن ومين المؤلف، وقلما تلاقي ده الا في الناس اللي هي مهتمه هي موهوبه. الكلام ده انا حسيته بعد كده في الاجيال اللي بعد كده اللي انا ابتديت يعني ارتبط بيها او اشوفها او اتعرف عليها اجيال بعدي، فحسيت يعني مثلا هتلاقي ولاد عندهم 15 16 17 سنه اهتمامهم فني جدا، فاهمين مين عمل ايه وبتاع، واغنيه فلان واغنيه فلانه، يبقى اهتمام بالغ مختلف تماما عن الرجل العادي. زي بالظبط هتلاقي واحد في الكوره مثلا، تلاقي الولد ميال ان هو يلعب كوره وبتاع وبيعمل كده، وتلاقي العيال اللي هم بيلعبوا في الشارع بالكوره الشراب والحاجات دي هتلاقيهم دول، وفي ناس ثانيين ما بيلعبوش كوره، تلاقي يطلع منهم برضو اتنين تلاتة في المنتخب القومي بعد كده، يعني هو مش عارف يلقطهم ايه او هم يروحوا يميلين ايه ويتفرجوا على التلفزيون وعلى كل منتوشة كاس العالم ويتعبوا نفسهم. ده اهتمام اسمه فطري، حاجة خلقية كده، يعني ربنا وهبهم هذه الموهبة فهم باين من خلال سعيهم الدائم في ده. فهنا بقى المزيكا كلها مشتقاتها او الفنون مشتقاتها يعني ممكن تشتق من بعضها البعض، يعني المغني عنده حس الكرييشن الابداع في التلحين، الملحن عنده الابداع الغنائي، ممكن يبقى عنده ملكة الكتابة او فاهم عروض شوية بالفطرة بالصليقة، يعني مش لازم يكون دارس عروض اللي هو علم العروض معروف اللي هو خاص بالشعر والشعراء. هتلاقي مجال حتى التمثيل اي فنون هتلاقيها مشتقه، يعني الممثل دايما عنده حس غنائي مهتم برضه، يعني سامع ام كلثوم كويس وسامع تفاصيل وعارف مين مثلا عبد الوهاب محمد وعارف مين احمد رامي وعارفين، يعني دايما الفنون بتشتق من بعض. يعني هذه الموهبه اللي حضرتك ذكرتها واللي يمكن بوادرها ظهرت منذ الطفوله، مش شايف ان دخول حضرتك او تخرجك من كلية الهندسة شوية بعيد كل البعد عن المجال؟ والحقيقة بصي الدراسة شيء انا دايما مؤمن بان خلي الدراسة في مجالها وموازي معها الموهبة. وحتى انا علمت ولادي هكذا هم تعلموا مني نقلا عني ان هم كل واحد في دراسته عادي، لكن الفنون لانه اكيد يعني لايك فاذر يعني بيطلع دايما الابن الابوه او كده بياخد منه يعني وراثيا يعني على الأقل. وده بيعطي فرصة او بيتيح الفرصة ان انا اكتسب خبرة من كل مجال. احيانا التعمق في الدراسة والاستزادة منها يعني يجوز ويبقى احسن. وكنت مثلا في الدراسة المرحلة الاعدادية يعني بانت الحاجات اللي قلت عليها في الاول دي، ان ابتدي الناس يدركوا ان في حاجة حد مثلا حافظ حاجة بدندن مش عارف ايه، بعد كده بيبقى في مرحله ثانويه دي سيستماتيك، بيخش الواحد ثانوي، الثانوي بتاعه العام اذا كان او صناعي او كده، انا دخلت ثانوي عام، وبعد كده لقيت نفسي جبت مجموع كويس في الثانويه العامه، فاخش ايه عندي مثلا كنت جايب فوق ال 80، مش اياميها بقى كانت فوق ال 80 دي حاجه عاليه جدا غير دلوقتي خالص، يعني حاجه 80. طب اخش ايه، انت عارف طبعا دايما زي ما بيقولوا نفسهم كل العيله عايزين يطلع دكتور، صحيح ده عارف الحاجات دي. فانا ايه اتلككت طبعا، كان المفروض ان انا كنت في اسكندريه طبعا، والمفروض ان انا اخش طب اسكندريه، ورحت كاتب على طول من طب اسكندريه لهندسه اسكندريه في الرغبات، لان انا بتلكك، انا مش دعوه بالطب، انا مش من النوع اللي احب حابب قوي الموضوع ده. فدخلت هندسه اسكندريه لان المجموعه قال كده، وان الخطوه ميولي انا، لان انا كنت في الرياضيات بجيب الفول مارك على طول، بحب الرياضيات بحبها جدا. يعني الواحد يبقى مثلا مزيكاتي وفاهم مزيكا او حابب مزيكا، وبعدين جاله فرصه ان هو يخش كليه هندسه مثلا، يقول لك لا انا، لا انا مش دعوه المزيكا والبتاع والحاجات دي انا ما بحبهاش، يعني لان المزيكا موجوده، دي موجوده في المشاعر والوجدان، دي ممكن تخرج باي صوره اخرى، ممكن الواحد يستزيد زي ما حصل. يعني انا قعدت اشتغل حوالي 10 سنين تقريبا كمهندس، وبعدين سبت الهندسة، وكان الاثنين متوازين مع بعض لحد ما لقيت نفسي محتاج أركز شوية أو أكثف جهودي في لكن أنا بتصور أن حب حضرتك للرياضة كان سبب عبقرية التلحين اللي ظهرت بعد كده، خاصة أن حضرتك رصيد من تلحين الأغاني كبير جدا، فأنت أحد نجوم التلحين في الوطن العربي، وتقريبا جميع الفنانين قمت بالتلحين لهم، يعني لحنت لنجاة الطمن، ميادة الحناوي، كبريائي، دي من أشهر الأغاني اللي بتحب تسمع طبعا، السيدة ميادة الحناوي، سميرة سعيد، خيفة، ذكرى وحياتي عندك اللي لازالت بتسمع حتى الآن حتى بعد وفاتها طبعا، هاني شاكر، ولكن بأمري، أصلا تصور، إيهاب توفيق، ملهمش في الطيب، دي برضو علامة من علامات إيهاب توفيق. كان حظي حلو، أنا فمر علي كل الفنانين العمالقة وكل المغنيين الكبار اللي حياتهم طبعا زي ما حضرتك قلتي فنانة نجاة، وساعدني الحظ ان انا اعملها اطمن من يعني اخر عملها، يمكن بعد كده توقفت او اعتزلت، والحمد لله لا كان حظي وفير مع كل دول، واعمال اخرى يعني يمكن من كل من ذكرتي، هو مش بس خايفة سميرة، ما سميرة هتلاقيها عندها حوالي 10 هي أعمال كثيرة جدا، احنا حاولنا نلاقي مقتطفات لتنوع الفنانين، بتبقى يمكن دي مقتطفات حضرتك ذكرتيها، ويمكن عشان انت قارئة مطلعة كويس، الله عليك، وده جميل أن يكون حتى أجيال، يعني أنت جيلك جيل قريب، بس يعني احنا حضرنا هذه الأغنيات وكنا بنذكرها كمان لفترات قليلا صحيح. يعني لا أنا بتكلم، عايز أتكلم بصفة عامة عن سعادتي أنا أو سعادة أي فنان لما بيلاقي أجيال متنوعة أو متعاقبة، وهم لسه يعني عندهم اهتمام، يعني لما يكون حد عنده 17 و18 سنة وعارف صلاح الشرنوبي، عارف عمل ايه، وعارف اغاني خايفة دي، عارفة سنة كام 92 يعني، خلينا اقول يعني عفوا لمقاطعتك، ان حتى لو الجيل ما يعرفش صلاح الشرنوبي، لو سمع اغنية وعجبته جدا جدا لازم يسأل الله دي تلحين مين او دي يعني كلمات، بيبقى جميل ان هم بينكشوا تذوق، بيبقى المهتمين، انما العامة العامة يمكن شوية يعني انا بعيد عنهم، لان انا اعتبر من جيل سابق خلاص، يعني الواحد لازم يؤمن بان دي انا جيل، لا معلش، لان في اجيال بعد كده تعاقبت، وده حق البشرية يعني ان يبقى في تعاقب اجيال، فانا طبعا بسعيد، انا عشان كده بقول لك انت من الناس اللي قارئة وواعية، فده جميل يعني. Be صلاح، هذا النجاح اللي يمكن ذكرنا بعض أو مقتطفات منه، هل بسبب التجديد في الألحان مع التمسك بالنغمات الشرقية الأصيلة، أم لأن لكل ملحن سمة مميزة لابد أن تميزه؟ ويمكن ده اللي ذكره الموسيقار الكبير محمد سلطان في أحد لقاءاتنا معه. والله يعني حضرتك كمان ذكرت في المقدمة ما قاله البعض والنقاد، يعني يمكن الحالة الشرنوبية أو الشرنبة اللي قيلت على لسان الموسيقار رحمه الله سيد مكاوي، واللي قالتها صبوحة صباح، وصفوا المدرسة بالشرنوبي، اللي هي مدرسة الشرنوبي، اللي كمان اسمها سيمون أسمر المخرج الجميل اللي هو صاحب برنامج استوديو الفن، البرنامج الشهير، يمكن هو من وثق هذه المقولة لما قال ان اسمها مدرسة الهنك الشرقي. يعني ايه هنك يعني ايه شرقي؟ يعني الإيقاعية الشرقية. يمكن هو ده ردا على السؤال بتاعك، ان هو في سمة ظهرت انا لا اعلمها ولا اعيها، هي بتبقى بصماتك اللي انت مش مسؤولة عنها خالص، انت خلقتي هكذا. فالواحد مجرد ان هو بيدندن بيبقى اسمها إيقاعية شرقية، دي حاجة خاصة بيا، يمكن دي اللي ميزتني. يمكن خلينا أقول للسادة المستمعين أن لفت نظرنا أول ما دخلنا المكان الخاص بالموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي صور الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وردة الغناء العربي. ويمكن محطة الفنانة وردة أهم محطة في حياة صلاح الشرنوبي، يمكن عادت للغناء بعد توقف طويل على يد صلاح الشرنوبي من خلال حرمت أحبك، بتونس بيك، نار الغيرة. ازاي قدرت ترجع لنا وردة الجزائرية بعد طول غياب؟ انا عايز بس اصحح معلومة زغنطوطة، بس ان الفنانة وردة ذكائها خلاها لم تتوقف، لكن يمكن اللي حصل ان هي قبل بتونس بيك اللي هي الاغنية الاولى اللي انا اقول يعني اغنية ضمن الالبوم الاول اللي عملتها سنة 91، وكان اسعدني طبعا اللقاء بان انا التقي بالفنانة وردة في السنة دي يعني او في التوقيت ده. وكان آخر أغنية كانت عملتها كانت أغنية بودعك، طبعا ألحان موسيقار الراحل العظيم بليغ حمدي، والتي لم تحظى بنجاح تجاري لكن نجاحا فنيا طبعا، يعني حاجة عظيمة أنا بعتبرها من ضمن بصماته العظيمة أو بصماتها طبعا اللي أدتها، لكن لم تلقى نجاحا. تعرف أن المنتج يعني مقياسه على المؤشر بتاعه هو النجاح المادي، تاجر، المنتج ده تاجر يعني. فكان هنا يمكن أسعدني الحظ أن أنا ألتقي بعمر بطيش الإذاعي والشاعر المعروف، وكان هو على صلب الفنانة وردة، ويمكن كان المفروض في مشاريع انهم يشتغلوا مع بعض، لكن انا كان حظي كويس ان انا التقيت بيه في الفترة دي، الفترة اللي عملنا فيها بتونس بيك وسمعتها. دي البداية الحقيقية. بالنسبة للصور الموجودة في مكتبي او في الاستوديو عندي هنا، دي طبيعي يعني، اولا لان انا يعني افضل دين ليها بفضل بداية وجودي بامر الله. طبعا بدايتي الحقيقية كانت على يد نجاحي مع الفنانة كبيرة راحلة وردة، لأن كان بالنسبة لأي فنان زي أنا حلم طبعا، وأنا الحمد لله بفضل حاجات كثيرة قوي حققت هذا الحلم بأن أنا التقيت بيها، وكمان مش التقيت لقاء عادي يعني، الحمد لله أن الأغنية بتونس بيك وألبوم بتونس بيك ده نجح بشكل فظيع يعني، وحقق الحالة اللي الواحد فعلا كل واحد كان بيحلم بيها، وأنا موجود حتى الآن بالأسباب دي إن شاء الله. أكيد لو فنانة كبيرة مثل وردة الجزائرية أعطت الثقة لأي أحد في أي مجال الثقة في بدايته، أكيد هيكون فرصة أكبر أن ينطلق بشكل أكبر وأسرع تجاه النجاح. إيه رأي حضرتك نستعيد هذه الذكريات الجميلة والثقة اللي حضرتك ذكرتها لجماعتك بين وردة الجزائرية وأستاذ عمر بطيشة الإذاعي والشاعر الكبير، بأن حضرتك تعزف لنا بتونس بيك على عودك الخاص، عود صلاح الشرنوب؟ رجعتنا لأيام جميلة، وأعتقد أن حضرتك كمان كلما عزفت هذه الأغنية على عودك أكيد بتتذكر كمان اللحظات الأولى دي. كان رد فعل الفنانة وردة لما سمعتها لأول مرة كان تفتكر إيه؟ كان جميل حقيقة، ما سمعتهاش مني يعني، أول مرة سمعت الموضوع ببساطة كده من عمر بطيش، وحتى يعني فتن على المذهب والدخول من خلال التليفون يعني، كان في مكالمة تليفونية بينهم بعض، وبعديها على طول كلمني عمر قال لي على فكرة أنا سمعت وردة الدخول بتاع بتونس بيك وبتاع. حتى استغربت قلت له ايه، طب يا عمر انت وصلتها ازاي؟ عرفت توصلها؟ قال لي لا عمر، عمر كمان عنده زي ما اتفقنا في البداية ان الفنون كلها يعني منافذة على بعضيها يعني. يعني الشاعر بيبقى عنده حس في الاداء، فهو عنده الحس البسيط يعني، لكن هي البساطة الأغنية اللي وصلتها الفنانة وردة، ويمكن دي كانت السمة الرئيسية في نجاح الأغنية، إن فيها بساطة في الأداء يعني. الأغنية ما فيهاش أي كلاكية غنائية، فيها رومانسية، رسالة بسيطة كده. لو سمعتها منه بعد كده، بعد كده في اتصال تليفوني بيني وبينها، كان قال لي عمر بطيشة كلم وردة دلوقتي، كلمتها وتقابلنا وقد كان يعني. الحمد لله وقد كان وبنجاح. في محطة أخرى في حياة الموسيقار والملحن الكبير صلاح الشرنوبي لابد أن نتوقف عندها، وهي خاصة أيضا بوردة الغناء العربي وردة الجزائرية، وهو إنتاج حضرتك لمسلسل آن الأوان للفنانة وردة، وبالطبع من تأليف يوسف معاطي وإخراج الأستاذ أحمد صقر. إقدامك على الإنتاج ده كان دافع ليه إيه من وجهة نظرك؟ والله كانت تجربة في نوفمبر 2004، كنا التقينا في الجزائر، كنا بنعمل العيد 50 لاندلاع ثورة الجزائر، بنعمل أوبريت كبير. فما يعني كنت أنا يعني أسعدني الحظ وشرفني أن أنا قمت بهذا العمل في الجزائر، وقعدنا مع بعض فترة كبيرة. لقيت الفنان وردة كانت بتقول لي صراحة على فكرة اتعرض عليا أحد ورالي ورق وبتاعه وعايزني أعمل مسلسل. قلت لها خليني أتحرى عن الموضوع ده وشوف لك إيه الموضوع. ابتديت أسأل فلقيت، قلت لها عم شوفي، كان عندي ناس أصدقائي شركة، قلت لهم الموضوع كذا كذا، قال لي طب ما تيجي نعمل إحنا مع بعض الموضوع ده. فابتدينا هذا العمل، وابتدينا فعلا نكلف، وعقدنا العزم إن إحنا نقوم بهذه التجربة. ابتدينا فعلا طبعا، واتحاربت انا كتير في البدايه طبعا في هذا العمل، وحصل انتقادات، لكني كنت مؤمن طبعا بوفائي ولائي الفنانه ورده بما فعلا هي حققت لي من انجازات ونجاحات يعني انا لا انسى فضلها عليا طبعا. لكن معنى كده ان خوض حضرتك لتجربه الانتاج كان الدافع ليك حب واعتراف بالجميل طبعاً والفضل للفنانه ورده طبعا. والحمد لله تمت التجربة في سنة 2005، في أواخر 2005، وتعرضت 2006، والحمد لله اشتغلت فيها حوالي 10-12 قناة يعني الحمد لله. أستاذ صلاح، كل فنان خاصة عندما يكون حقق نجاح كبير في حياته، والنجاح ده متنوع، احنا ذكرنا ان اوبريتات، ذكرنا الوان من النجوم من الفنانين والفنانات من القديم والحديث، اذا سالنا الموسيقار والملحن الكبير صلاح الشرنوبي عن اقرب الالحان الى قلبه الذي اذا خلى بنفسه وعزف على العود وامسك به قام بالتلحين. هقولك حاجه، يعني مش هيبقى حد معين، هيبقى في محطه مثلا ذكرى، في محطه جورج وسوف، في محطة مثلا في وردة طبعا، في ميادة، في ناس كتيرة قوي، في سميرة طبعا، في لطيفة، في أصالة، في عندي لكل مقام مقاله يعني. يعني أنا مثلا من أهم الأغاني اللي بحبها في شغلي مع الفنانة وردة مثلا حبك صالحني على الدول، دي حاجة من أهمهم يعني، كلهم أنا بحبهم طبعا، عشان ان في حاجات ليها فضل عليا نجاحا فاضافت لي، في حاجات يمكن سوف تضيف بعد كده حتى بعد عمر او بعد اي حاجه، المهم انها محفوره في التاريخ. في هاني شاكر مثلا، في لما انت مش قد الهوا بتحب ليه، دي مثلا من ضمن الاغاني، او انت السبب مش ولا كان بامري ولا قلبي ماله، قلبي ماله دي اللي نجحت اكتر، او ولا كان بامري، لكن اللي هيرسخ داخل تاريخي او ذاكرتي، ذاكره وجود الناس، هو لما انت مش قد الهوى وانت السبب. يعني مثلا في محمد الحلو أهيم وشوقا وقلبي على طيري، مع ان انا عملت له مثلا 12-15 اغنيه، بس الاهم دول. في بالنسبه لجورج وسوف، هقول لك يعني ممكن الناس اللي نسيت كلام الناس او الاغنيه عملتها له يمكن سنه 93 دلوقتي بيقولوا على اغنيه اصعب فراق اللي هي اخر اغنيه انا عملتها له، فكلهم ليهم مكانات عندي. لكن اذا انت قصدك، انا فهمت قصدك دلوقتي، نفسك تنتزعي مني. صحيح بالضبط. شيء مطلق يعني. اقول لك ايه، اقول لك اصعب فراق ليها معنى، ويمكن فكرت الناس بالعلاقة اللي بين جورج وابنه، يعني كل اسمها حس انه هو بعد عنه. فأصعب فراق فراق الحبايب، أصعب عذاب الشوق اللي غاب، أصعب عذاب الشوق اللي غايب، وأنا قلبي استنى يا ترجع لي بالسلامة، ارجع لي بالسلامة، أنا قلبي استنى ترجع لي بالسلامة، ارجع لي بالسلامة. الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي أوبريت الحلم العربي وغناء مجموعة الفنانين، واللي بيعد من أشهر الأوبريتات اللي وكبت الأحداث الساخنة اللي كان بيمر بيها الشرق الأوسط والمنطقة العربية كلها، واللي جاء معبر الحياة بصوته الصورة عن المآسي اللي عانينا منها في الفترة دي. أنا عايز حضرتك تقول لي إزاي استطعت تجميع هذه الكوكبة من الفنانين والنجوم، وخصوصا أن الألحان كانت اشتراك بين حضرتك وبين الملحن الكبير حلمي بكر. كلمنا عن هذه التجربة التي لم ولن تنسى. الحمد لله، الحمد لله. يمكن برضه لسه أنت قايلة كلمة جميلة وشهيرة وأنا بأؤمن بيها، حتة اللا تعمدية أو العفوية. العفوية. الموضوع ده أصله جاي بالصدفة. أنا قابلت صاحب هذا العمل اللي هو أحمد العريان، منتج هذا العمل، بالصدفة كان في المطار لبنان وبتاع، وقال لي أنا بنعمل كده حاجة عن القومية العربية. قلت له أنا معاك. طب مين معانا؟ قال لي معانا مدحت العدل وحلمي بكر وكذا كذا. فقلت له طبعا أنا. المهم دخلت في البوتقة الجميلة دي وابتدينا نعمل العمل ببساطة جديدة وبحب جديد يعني. حتى قعدت انا واستاذ حلمي بكر عنده في البيت، انا اذكر، وقعدنا نلحن بقى المقاطع اللي كان كاتبها مدحت العدل. كنت انا الاول عامل تيمة اديتها لحميد الشعري، تيمة اللي هي البداية دي الجزء الاساسي في اللحن، وحميد الشعري ومدحت العدل كتب على الحكاية دي، وبعدين تعددت الكوبليهات بعد كده، وبعدين قعدنا انا والاستاذ حلمي بكر نلحن بقى اللبنانيين والتوانسه والمغاربه كل واحد. وبعدين جه طارق العريان لما سمع الموضوع عند حميد الشعري هو بينفذه، قال لا احنا خلينا نكتفي بتيمة معينه، هيبقى حاجه تبقى زي الاعمال العالميه اللي هي ما فيهاش ميلودي كتير عشان تتحفز. فبقت التيمة الاساسيه اللي هي اجيال ورا اجيال، وبعدين جايز ظلام الليل، وبعدين ده حلمنا. بقت هي دي الأساسية، وبعدين يتكرر الكلام على نفس التيمة بتاعت أجيال وراء أجيال، بس مع تعدد البحور اللي كتبها مدحت العدل. ولا ننسى طبعا شاعر الجميل الإماراتي سيف سالم الخلدي اللي كتب بعض الأبيات اللي يمكن سمعنا في غناء أو اللي تغنى بيها بعض الفنانين الخليجيين صحيح. فكان هنا الفرايتي، التنوع حصل من خلال التنوع في اللغة والتنوع في البحور الشعر. بالنسبة للكوكبة دي كلها تمت الحقيقة، أنا لا أنسى فضل كل عنصر موجود. يعني حميد الشعري له سبب مهم قوي في تجميع ناس، حلمي بكر له تجميع ناس، أنا جمعت ناس، يعني إحنا الثلاثة، وأحمد العريان طبعا بمجهوداته، وطارق العريان بمجهوداته، كلنا كان لينا معارفنا ولينا علاقاتنا ولينا عشاقنا وحبايبنا من في الوسط الفني، فتجمع الكوكبة الكبيرة من هذه الكوكبة من الفنانين يعني، وكلهم الحقيقة نجوم، وفي منهم من اعتذر الحقيقة، يعني في ناس بدون ذكر اسماء اعتذروا عن هذا العمل، لكنهم بعد ما نجح هذا العمل لقيناهم هم اللي بيحاولوا يساهموا بانهم يشاركوا فيه، زي ما عملنا مثلا في ساحة الشهداء في لبنان، عملنا عرض كان عرض كبير قوي، فكله كان تهافت على انه يشارك بعد النجاح، وبعد ما عرضناه هنا في الأوبرا برضو تهافت وانضم لينا، بقت حالة جميلة الحمد لله، كمان تخليني ابقى سعيد ان يبقى ده العمل اللي هو بعد وطني حبيبي الوطن الاكبر العالم العظيم ده، يبقى انا شاركت في عمل قومي يعني حاجة جميلة ونجحت بهذا النجاح، او اكون انا احد الاسباب يعني الحمد لله. الحلم ما هو مستحيل ما دام تحقيق